هذا تكتب عنده باء ما فيه مقدر، اكتب بين قوسين الجراحات التي تصل العظم، جراحات التي تصل العظم. لاحظوا نحن لا نتكلم عن الجراحات التي تصل إلى العظم من جهة القود فيها وما يتصل بذلك. القود تقدم الكلام عليه، صح ولا لا؟ تقدم الكلام عليه في عند الكلام على القصاص وما يتصل به. الكلام هنا على ماذا؟ كلام على الدية. الكلام هنا على ماذا؟ على الدية، يعني إذا كانت الجناية خطأ أو كانت عمدا واختيرة اختيرت الدية. طيب الآن إذا ندخل هذا القسم، قالوا في الموضحة وهي ما توضح اللحم هكذا في خطه خطما. صاحب الزاد الحجاوي، كان هذا نفهم منها أن البهوتي كان بين يديه نسخة من الزاد بخط الحجاوي نفسه، خط الحجاوي نفسه. قال هكذا في خطي والصواب العظم، والصواب العظم. هذه ما فيها يعني، هذا فيها خطأ وصواب واضح تماما، فهو واضح أن هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله لما كتب هذا. ولهذا ترى البهوتي في هذا الموضوع ليس على عادته أنه يعدل الموضوع بلطف كذا، لا، قال هذا خطأ يقينا، هذا خطأ يقينا، أن المصنف أراد أن يكتب ما توضح العظم فكتب ما توضح اللحم. قالوا الصواب العظم. قال وتبرزه ما توضح اللحم، ما توضح العظم وتبرزه، عطف تفسير على توضحه. ولو أبرزته بقدر إبرة، ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره. قوله ولو أبرزته بقدر إبرة، هذا يعني يقول لك إنه يصدق عليها أن تكون موضحة، لا يلزم أن يكون واضح وضوح كبير، لا يلزم يكون المساحة التي اتضح بها العظم كبيرة، لا، يقول حتى ولو كان، المهم نعرف، هذا هو الضابط، المهم أننا نعرف أنها وصلت إلى العظم. لاحظ قال إيش؟ ولو أبرزته بقدر إبرة. قدر إبرة هذا كيف لمن ينظره؟ كيف سينظره أصلا؟ طيب بس المهم أننا نتأكد أنها وصلت إليه. فالآن بالإشاعات وكذا، لو أخذوا إشاعة قالوا هذا في علامة على أنه شيء، هذا الإبرة وهذا الضربة وصلت إلى الداخل، جرحت العظم مثلا، لمست العظم، نقول خلاص هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولهذا نقول دائما في أبواب الجراحات من المهم جدا أن يكون الشخص الذي يتولى ذلك في المشافي، يتولى التقارير الطبية إذا كان في جنايات، يكون فقيها بهذه المسائل، لأنه يقول كله هذا مثل بعض. أحيانا نقول لا، في فرق، هذا له حكم وهذا له حكم. وأيضا الذي بيجني على حد ولا شيء لازم يتفقه أيضا بهذا الباب. أي أنت يعرف كيف يحسب الموضوع جيدا. عافانا الله وإياكم. طيب قال لمن ينظروا، قال خمسة أبعرة، خمسة أبعرة، خمسة أبعرة، يعني التي هي نصف عشر الدية، تصير نصف عشر دية الحر المسلم. أنا من ينظروا خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفي الموضحة خمس من الإبل. حديث عمرو بن حزم هذا كتاب الديات الذي تقدمت الإشارة إليه من قبل، الموضحة. موضحة قال لك هو المصنف، قال أنها توضح العظم وتبرزه، يعني توضحه تبرزه، هذا عطف تفسير. ففي لغة العرب، في لغة العرب الشيء إذا انكشف يسمى أوضح أو نحو ذلك. ولهذا حتى لون الأبيض، لون الأبيض يطلقون عليه هذا الوصف. يعني في الإبل مثلا يقال في ألوان الإبل إبل وضح، إبل وضح يعني لونها أبيض، يعني لونها أبيض. إذا مررت بصاحب إبل فلا تقل له هذه الإبل البيضاء، يضحك عليك مباشرة، ما يعني يرون هذا يعني غضا من قدرها. لابد تستعمل مصطلحات نفس مصطلحات القوم. قال فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان. إن عمت رأسا اكتب أو لم تعمه. يقول فموضحتان، إيش يعني موضحتان؟ إيش الثمرة إذا كانت موضحتين؟ إذا كانت موضحتين ها خمس وخمس، يعني يقول لك شوف انظر معي الآن، لو كان هو جنى عليه بعصا مثلا أو نحو ذلك فأصابه هكذا على الرأس والوجه، زين صار فيه شجة في الرأس وشجة في الوجه، وش الحكم؟ نقول موضحتان، خمس من الإبل وخمس من الإبل، فالرأس مثابة عضو والوجه بمثابة عضو آخر، الوجه بمثابة عضو آخر. طيب ولاحظ أنا قلت لك عمت رأسا أو لم تعمه، هكذا صرح حتى البهوتي نفسه في شرح المنتهى والكشاف أنه ليس المراد تعميم الرأس ولا بد يعم الرأس، المراد أنها يعني أصابت الرأس وأصابت معه شيئا من الوجه. قال ثم يليها الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، توضح العظم وتهشمه أي تكسره. إذن الهاشمة موضحة وزيادة، موضحة وزيادة، وفيها عشرة أبعرة، وفيها عشرة أبعرة، يعني يقول لك أنه إذا كان مسلم فعشرة أبعرة، هذا إذا كان ذكرا، وإذا كانت أنثى ها فعشرة أيضا، عشرة أيضا، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من الدية، صح ولا لا؟ إذا بلغت الثلث من الدية تكون على النصف، لكن ما دون ذلك فإن الدية واحدة. قالوا في عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. لاحظ كثير يأتي عندنا آثار في هذه الأبواب، وأنا قلت لك من قبل أنها هي مبنية على علل ومبنية على آثار أيضا. طيب إذا الآن اتضح لك موضحة خمس من الإبل والهاشمة كم؟ عشر، صح؟ سؤال إيش رأيكم لو واحد أصاب إنسانا بجرح في رأسه مثلا، وكان هذا الجرح جرح كبير بالخطأ، جزء منه موضحة وجزء منها هاشمة، لاحظ الهاشمة وشي هاشمة توضح العظمة وتهشمه، موضحة توضح العظمة فقط، صارت الهاشمة هي موضحة وزيادة، صح؟ فحينئذ نقول في عشر من الإبل التي هي دية إيش؟ دية الهاشمة، وأما الموضحة فدخلت ديتها تحتها، دخلت ديتها تحت دية الهاشمة، واضح؟ طيب إيش رأيكم لو أن إنسانا أصاب إنسانا ضربه بشيء وكان هذا الشيء محدب بأكثر من شيء، فصارت ثلاث، يعني على كل تحديب في الجزء الذي ضرب به صار فيه شجة، فكم دية؟ موضحة وهاشمة منقلة، ومنقلة اللي تأتي بعدها. لا أصبر أصبر، اعتبر كلها موضحات، موضحة موضحة موضحة، وش الحكم؟ نقول انتبه، إذا صار بين الشجتين حاجز، صار بينها حاجز يعني ليست متصلة، فكل واحدة لها حكم مستقل، فكل واحدة لها حكم مستقل. فهمتم ليش أنا أقول لكم الشخص الذي يقدر هذا لمقدر الشجاج في المحكمة، وكذلك الذي يكتب التقرير الطبي في المشافي في الجنايات يحتاج يعرف هذا، لأنه الحكم مختلف، حكم مختلف. فإذا كان إذا كانت منفصلة، إذا كانت الشجاج منفصلة ولو كانت كلها في الرأس أو كلها في الوجه، فنقول كل واحدة لها حكم، كل واحدة لها حكم ولها دية مستقلة. أما إذا كانت لها شجة واحدة وكلها في رأس أو وجه، فهذه لها حكم واحد. قال ثم يليها المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، تنقل عظامها. إذن المنقلة هي موضحة وهاشمة وزيادة، ما الزيادة؟ أنها تنقل العظام، تنقل العظام، يعني تكسر العظام وتنقلها، يعني تحرك العظم من مكانه، ليس فقط تكسر العظم وهو في مكانه يبقى مستقرا في مكانه، مثل عظم الوجنة هذا مثلا انكسر ولا لا يزال في مكانه، فقط يحتاج أن يجبر، هذا شيء، لا كسر وتحرك من مكانه، تحرك من مكانه تسمى منقلة. قالوا فيها 15 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم نفس الحديث، وابن المنذر حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على هذا. ترى هذه المسائل، ترى هذه يحتاج إليها ليس فقط في الجنايات، يحتاج إليها حتى في حوادث السيارات، يحتاج إليها حتى في حوادث السيارات. طيب ممكن نكمل بس. طيب قالوا في كل واحدة من المأمومة، من المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ، والدامغة ثلث الدية. يقول المأمومة والدامغة هذه رتب أشد، إيش فيها؟ ثلث الدية. طيب نأخذها واحدة واحدة. الأولى المأمومة، المأمومة إيش هي؟ قال تصل إلى جلدة الدماغ، يعني تكسر الجمجمة وتدخل إلى جلدة الدماغ، الدماغ بالداخل في جلدة دونه. طيب فهي تصل إلى جلدة الدماغ، يعني ولا تصيبها، لا تصيبها، وإنما تصل عند الجلدة. قال وتسمى الآمة، هذا في لغة أهل العراق يسمونها آمة، في لغة أهل الحجاز يسمونها مأمومة. تسمى الآمة وأم الدماغ. الظاهر والله أعلم أن أم الدماغ هو معنى جلدة الدماغ، آمة اسم للمأمومة، صار عندنا مأمومة وتسمى آمة، جلدة الدماغ وتسمى إيش؟ أم الدماغ، يسمونه لف ونشر مرتب هذا. قال والدامغة بالغين المعجمة التي تخرق الجلدة، أي جلدة؟ أي جلدة الدماغ، وليس الجلد اللي بالخارج حقة الحارسة. قال ثلث الدية، ثلث الدية، ثلث الدية رحمك الله، يعني ثلث دية المجني عليه، يعني ثلث دية المجني عليه. كم ثلث الدية؟ كم ثلث الدية إذا كان حرا مسلما؟ 33 وثلث. طيب وإذا كانت حرة مسلمة؟ نفسها، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث، صح ولا بلغت الثلث هذه ولا لا يا رشيد؟ بلغت صح؟ إيه، فإذا بلغت الثلث فإنها تنزل إلى، تنزل إلى النصف، إلى النصف، يعني نصف 33 وثلث. كم يصير؟ 17 ها؟ لا لا 16 وزيادة، 16 وزيادة. قال والدامغة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في المأمومة ثلث الدية. فإن قلت الحديث في المأمومة وليس في الدامغة، قال والدامغة أبلغ، يقول الدامغة أبلغ يعني وأولى من تلك. طيب إذا كانت أولى المفروض تزيدونها بعد، صح ولا لا؟ مفروض أنها تزاد، لكن مع هذا هم لم يزيدوها. ولماذا لم يزيدوها؟ إما لأنه لم يرد في الشرع، لأنه باعتبار أن هذه كلها مبنية على نصوص، وإما على اعتبار أن الغالب، أن الغالب أن من يصاب في في الدماغ أنه لا يبقى، الغالب أنه يموت، فستلزمه دية القتل، ستلزم دية القتل. طيب إذن الآن تبين لنا يا كرام، تبين لنا أن هذه الخمس موضحة، هاشمة، منقلة، مأمومة، دامغة، هذه فيها ديات، والتي قبلها فيها ماذا؟ حكومة، أو أقل واحدة من التي فيها ديات ما هي؟ الموضحة، وماذا فيها؟ خمس. انتبه، سيأتينا لاحقا إن شاء الله، بس تنتبه له من الآن، أنه يعني الخمس الأول هذه اللي فيها حكومة، هذه لازم التقدير فيها ما يبلغ قدر الدية في هذا الموضع، فهمت؟ يعني لازم يصير أقل من خمس من الإبل، لأن هي جراحة دون الموضحة، صح أو لا؟ ما دام أنها جراحة دون الموضحة فلازم يكون الواجب فيها أقل من 5 من الإبل، واضح؟ فهذا يساعدنا يا شباب في التحديد جدا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة القاضي اليوم يقول، أنتم تقولون حكومة يقدر المجني عليه كأنه عبد ليس به جناية، ثم عبد به الجناية قد برأ، ثم الفرق بين، طيب لا يوجد عبيد الآن فكيف أقدر؟ نقول هذا يساعدك جدا، نقول هذا يساعدك جدا، فينظر دون 5 من الإبل، ثم هذا يقسم بحسب الرتبة في الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسبحاق. وأنا ما وقفت على شيء تفصيلي عند القضاة، لكن من وقف على شيء ممكن يمدنا به، يعني في طريقة التقدير. قال وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه. الآن الهاشمة إيش الضابط فيها؟ توضح وماذا؟ وتهشم. فهذا الآن يجيبك على سؤال مقدر، هو ماذا لو هشمت ولم توضح، لم تظهر العظم وإنما صارت الإصابة بمثقل، سقط عليه شيء، طيب شيء ثقيل فأصابه في رأسه فهشم ولم يوضح العظم، طيب أو طعنه في خده فوصل إلى فمه، طعنه في خده هذا في الوجه صح؟ في الوجه، لكن لما انتهت إلى عظم وش صار؟ دخلت إلى الفم، دخلت إلى الفم، كم الدية هنا؟ قال فحكومة، قال فحكومة، يقول في هاتين الصورتين يكون حكومة ولا يكون إيش؟ ولا تكون دية، ولا تكون دية. المسألة الأولى لماذا ليس فيها دية؟ لأنه لا يتحقق فيها شرط الهاشمة ولا شرط الموضحة، صح أو لا؟ فحيث لم يتحقق فيها شرط هذه ولا هذه فإن فيها إيش؟ حكومة. طيب الثانية لماذا ليس فيها دية؟ نقول لم يرد أول شيء، أنه لم يرد، لا لم يصل العظم، هذا يصلح هناك في باب القوت، طيب قد يدخل هنا، قد يدخل هنا، لكنه هناك تعليل أوضح. نقول هنا لماذا فيه حكومة؟ نقول فيه حكومة لأنه لم يرد تقدير فيه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن باطن الفم له حكم الظاهر، باطن الفم له حكم الظاهر، يعني ليس جوفا. ألا ترى أنه لو أدخل فاه طعاما ولم يبلعه أنه لا يفطر بذلك؟ قالوا المرأة مثلا لها للحاجة تذوق الطعام، طيب ليس المرأة، حتى الرجل اللي يسلحون سمبوسة هؤلاء في الوحدات، طيب هذا لا له أن يذوق للحاجة، لكن ليس له أن يبلع، ليس له أن يبلع. فهذا يعني هذا مرتبط بقاعدة عندهم، وهي أن باطن الفم له حكم الظاهر، ولهذا حتى في الغسل قالوا في الغسل لابد من غسله. قال كما لو أدخل غير زوج أصبعه فرج بكر، يقول كذلك أيضا لو أن إنسانا أزال بكارة امرأة بكر بأصبعه، فيش الحكم؟ نقول فيه حكومة، غير التعزير الذي عليه، نقول هذا فيه حكومة. شو الجامع بينه وبين المسائل هذه؟ يعني هذا جزء، وجزء آخر متعلق بإذا طعنه في خده فوصل إلى فمه، أنه إذا وصل إلى فمه فباطن الفم في حكم الظاهر، باطن الفم في حكم الظاهر، فلا يعتبرونه جوفا. وكذلك عندهم باطن فرج المرأة في حكم الظاهر، فلا يعتبرونه جوفا أيضا، فلا يعتبرونه جوفا أيضا. ففي الحقيقة هاتين المسألتين، مسألة إذا طعنوا في خده فوصل إلى فمه، وكذلك إذا أدخل أصبعه فرج بكر، هاتين المسألتين مرتبطتان بالمسألة التي بعدها، لما قال وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، يعني لها ارتباط بهذه ولها ارتباط، لا نوع ارتباط بالسابقة. فلعل ما يأتينا إن شاء الله من كلام يوضحه أكثر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.